أخت تسأل أنهم أحيانا يقومون بشراء بعض السلع لأخواتها وتضيف بعض المال على الثمن بدون علمهم. إذا كانت وكيلة في الشراء لا يجوز للوكيلة أن تكون غشاشة.